أقدم فيلمي لو الأجانب أرادوا التعلم عن الفن سألني وريك شو الرقم التعدد التنسيات للأدوية القانونية لماذا قمت بهذا المشروع وترددت لقد أثبتت للحياة كم هو عديم الجدوى كل ما نقوم به ولم أردت أن أكون ميتافيزيقيا أصدقائي قالوا لي أنني غريب الخلاف مع عمي الذي نشأ من وحدتي الاعتراف بأنه الإنسان الوحيد الذي أحبه ومع ذلك أشعر أنني لا أريده رؤيته مرة أخرى كان العبد ليشعر بنفس الشعور كان الأمر كما لو أن عمي أمرني أن أشرح نفسي العبودية تثير اهتمامي بسبب ماضي لا شيء يأتي بلا تاريخ إذن هل يمكنني أن أكون أصيلا شركتي تتهمني بالشهوة إنها عذبات الشباب طغيان اللذة تحاول فهمي بقولها إنني قردة تحت برج العقرب ربما شهواتي هي ما يبقيني على قيد الحياة أشبت لأفعل شيئا على الوريث بعد تأمل طويل ضحك الناس وخوفا من إهانة أحدهم همست بالتفسير جديد بسيط وصادق كان مشروعي الأول الحياة.